أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المعرف بالألف واللام، وذكرنا أن المثال الذي ذكره المصنف بقوله جمع الأمير الصاغة أشكل على هذا المثال بأن الألف واللام في كلمة الصاغة ألف ولام موصولية وليست ألف ولام ماذا؟ للتعريف. ونحن كلامنا في أي شيء؟ كلامنا في ألف واللام التي ماذا؟ التي للتعريف، وهذه اسم موصول. أما أنها اسم موصول فلما ثبت في علم النحو أن الألف واللام الداخل على اسم الفاعل واسم المفعول هي اسم موصول لا حرف تعريف. طبعا يوجد عدة خلافات في هذه المسألة، نحن لم نتعرض لجميع الخلافات الموجودة باعتبار لا يتعلق لنا غرض به في هذا البحث. يعني حتى الذين قالوا أن الألف واللام موصولية اختلفوا على رأيين. رأي يقول بأنها اسم موصول، ورأي يقول أنها حرف موصول كما نسب إلى الشلوبين. ما سمعين بهذا؟ المهم على ما في ذهني الآن، ما ذكر السهوة وغير ما أدري. المهم فيها خلاف، الكلام أنها اسم، الآن بحثنا أنها حرف تعريف أو موصول، لا نريد لسنا بصدد إثبات أنها اسم موصول أو أنها حرف موصول، لأن الموصول على قسمين قرأتم في النحو، أن الموصول إما موصول اسمي أو موصول حرفي. الموصول حرفي وهو الذي يؤول مع ما بعده بمصدر. المهم فذكرنا السبب في كوني أو الوجوه الثلاثة التي استدلوا بها لإثبات أن الألف واللام في اسم الفاعل موصولية وليست حرف تعريف. ثم ذكرنا أن التفتزاني أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أنه لو بنينا على أن الألف واللام موصولية فنرفع الإشكال عن المصنف بأن نقول هو بصدد تقسيم مطلق الاستغراق، لا خصوص الاستغراق الذي يكون ببركة حرف التعريف. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو المهم وهو الصحيح أيضا، أنه الألف واللام متى تكون موصولية؟ إذا دخلت على اسم الفاعل الذي يشبه الفعل المضارع، يعني اسم الفاعل الذي يدل على الحدوث والتجدد. زيد ضارب الآن، يعني ما كان في ضرب الآن حدث ضرب. بينما اسم الفاعل الذي يدل على الثبوت والاستمرار فهو ملحق عندهم بالصفات المشبهة كطاهر القلب جميل ماذا؟ جميل الظاهر. في بحث الصرف من الألفية يمثل على اسم الفاعل الذي ماذا؟ لا الجرشة، على اسم الفاعل الذي يأتي بماذا؟ بمعنى الصفة مشبهة كطاهر القلب جميل الظاهر. طاهر اسم فاعل لكنه بمعنى ماذا؟ بمعنى الصفة مشبهة. لماذا؟ لأن طاهر القلب هذا الصفة مستمرة، مثل قولك حسن الوجه، فقولك حسن الوجه فهذه الصفة تدل على الثبوت والاستمرار، لا أنها تعرض وتزول، تأتي وتروح، تغدو وتجيء. واضح هذا الشيء؟ فبالنتيجة هذا الإشكال لا يرد على المصنف. بقي لدينا تطبيق ماذا؟ العبارة. نقرأ العبارة. وين هذه في حسب هذا الكتاب؟ وهو أي الاستغراق ضربان حقيقي، وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ. هذا قرأناه. وين صرنا؟ قيل المثال مبني في هذا الكتاب اللي عندي مبنى، أو على حسب الطباعة الإيرانية لا يضعون نقطتين تحت الياء. قيل المثال مبني على مذهب المازني، كان أحد أصدقائي في درس الشيخ الوحيد يكتب على دفتره على لسان الدين، فبعنوان اسمه فقلت له أنت ليش وهدك سماك على لسان الدين؟ يعني ليش ما تحت لسان الدين؟ قال لا يا علي لأنه المفهوم عرفا لا صاغة الدنيا. قيل المثال مبني على مذهب المازني، وإلا فاللام في اسم الفاعل عند غيره عند المشهور من علماء النحو موصول. طبعا الذين قالوا أن الموصولية اختلفوا، جماعة قالوا اسم موصول، جماعة قالوا حرف موصول، وفيه نظر، لأن الخلاف بين المازني وغيره في أي اسم فاعل إنما هو في اسم الفاعل والمفعول الذي يكون بمعنى الحدوث والتجدد دون غيره الذي يكون بمعنى الثبوت والاستمرار، ولا هذا يلحق حكما بالصفة المشبهة. والجميع قال الألف واللام الداخلة على الصفة المشبهة حرف، حرف ماذا؟ تعريف، لا اسم موصول ولا حرف موصول. نحو المؤمن والكافر والعالم والجاهل، لأن المؤمن هذا ليس شيء يأتي ويروح، صفة مستمرة. العالم والجاهل كذلك، لأنهم قالوا هذه الصفة فعل، ما هي أي صفة؟ يعني اسم الفاعل فعل في صورة الاسم، فإذا كان يشبه الفعل فلا بد فيه من معنى الحدوث، لأن الفعل المضارع أيضا يدل على الحدوث والتجدد، يصبح للحدوث والتجدد. زيد يضرب الآن، خب انقطع، زيد يضرب غدا، فيدل على الحدوث هذا والتجدد. هذا الجواب الأول، ولو سلم هذا الشروع في الجواب الثاني. فالمراد، يعني مراد المصنف من قوله وهو أي الاستغراق ضربان، مراد أي استغراق؟ مطلق الاستغراق، لا خصوص الاستغراق الذي يستفاد من حرف التعريف. لأن ولو سلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق سواء كان بحرف التعريف أم ماذا غيره، والموصول أيضا مما يأتي للاستغراق، نحو أكرم الذين يأتونك إلا زيدا. لماذا ما قال أكرم الذين يأتونك وسكت؟ لأنه يريد أن يأتي بدليل على أنه يكون للاستغراق، وكما استدلينا في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، قلنا ما الدليل على الاستغراق؟ الاستثناء هنا كذلك. واضرب القائمين إلا عمرا، عمرا طبعا يوجد فيها خطأ مطبعي، لأن هذه واضرب القائمين إلا عمرا حسب ما مكتوب هنا بدون واو، مع الواو ينبغي للتمييز بين عمر وعمر، وإن كان كل من عمر وعمر في سلك واحد. واستغراق المفرد، خط انتهى هذا البحث. وهنا تعرض للخلفاء، لا ما تعرضنا لأحد، واستغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والمجموع، التفت لهذا المطلب. هذا الكلام الآن الذي سوف نذكره شاهد على أن الخطيب القزويني بصدد الكلام عن مطلق الاستغراق لا الاستغراق بالألف ولا كيف جيدا. الآن قولك ما رجل في الدار، هذه تدل على الاستغراق، يعني كل فرد من أفراد الرجال قد انتفى من الدار، قد انتفى من الدار. هذه النكرة الواقعة في سياق النفي عندهم من أدوات الاستغراق، واضح هذا الشيء؟ ما رجل في الدار نكرة واقعة في سياق النفس فتدل على الشمول والاستغراق، وأخرى تقول ما الرجلان في الدار أو ما رجال في الدار. فمرة تستغرق المفرد ومرة تستغرق التثنية والجمع. المصنف يقول استغراق المفرد أوسع وأشمل من استغراق التثنية والجمع. هذه دعوة تحتاج إلى دليل. يقول الدليل على ذلك أنه لو كان يوجد رجل واحد في الدار لا يصح أن تقول لا رجل في الدار. لو كان في رجل واحد في الدار لا يصح أن تقول لا رجل في الدار، في رجل. بينما لو كان يوجد في الدار رجل واحد يصح أن تقول لا رجلين في الدار ولا رجال في الدار. لو كان في رجل واحد يصح أن تقول لا رجلين في الدار، صادق. فإذن هذا دليل على أن استغراق المفرد أوسع وأشمل من استغراق التثنية والجمع. ليش؟ لأن أقول لك ما هو السر في ذلك. السر أنك أنت في قولك لا رجلين في الدار تريد أن تنفي اثنين اثنين، ملتفت؟ لا رجال في الدار تريد أن تنفي الجامع، الجامع هو المنفي لا الواحد هو المنفي، بخلاف قولك لا رجل في الدار. لا رجل في الدار أنت تنفي أصل الرجولة من الدار لا التثنية. فإذا انتفت أصل الرجولة فلا المفرد موجود ولا التثنية موجودة ولا الجامع، لأن جنس الرجولة كما يوجد في المفرد يوجد في التثنية ويوجد في الجمع. فلذا نفي المفرد استغراق المفرد ينفي جميع الحالات، بينما استغراق التثنية لا ينفي إلا حالة الإثنينية، استغراق الجمع لا يثني إلا حالة الجمعية. لذا كان استغراق المفرد أوسع وأشمل من استغراق الجمع. صار واضح المطلب؟ طبعا هنا لذا ذكرنا أن هذا دليل على أن المصنف بعد خرج عن ماذا؟ عن استغراق التعريف، لأن هنا ما في تعريف. لا رجل في الدار أين التعريف؟ نكرة واقع في سياق النفي، واضح هذا الشيء؟ خب. فخرج المصنف عن كونه يتكلم عن ألف واللام التعريفية، يتكلم الآن عن مطلق الاستغراق. لكن بقي عليه إشكال واحد على المصنف، وهو أن هذه القاعدة التي أبداها الآن، ما هي هذه القاعدة؟ أن استغراق المفرد أوسع من استغراق الجمع. هذه القاعدة ليست مضطردة يعني في كل الاستغراقات، بل فقط في النكرة الواقعة في سياق النفي، ولا تأتي في المعرف بالألف واللام. مثلا إذا قلت أكرم العلماء لا نسلم أن أكرم العالم استيعاب أوسع من استيعاب أكرم العلماء. والشاهد على ذلك أن أئمة الأصول قالوا الجمع المعرف باللام ماذا؟ يدل على الاستيعاب والاستغراق، ملتفت؟ وكذلك أئمة التفسير، وكذلك المعنى العرفي. دعك من أقوال العلماء، المعنى العرفي عندما تقول أكرم العلماء ما معناه؟ يعني أكرم كل فرد فرد من أفراد العلماء. فهذه القاعدة التي أبداها المصنف تصح في نكر الواقعة في سياق النفي ولا تصح في المعرف بالألف واللام، واضح هذا المطلب؟ نعم. تفضل. لا هذا السؤال أو رسيط. الحمد لله. يقول واستغراق المفرد سواء كان بحرف التعريف أم بغيره. طبعا لو جعلنا استغراق المفرد خاص بغير حرف التعريف، حينئذ لا يرد الإشكال عليه أن قاعدة التي ذكرتها غير مضطردة، فهو يتكلم عن النكرة الواقع في سياق النفي. لكن هذا التخصيص في غير محله، لأن الكلام كان عن ماذا؟ عن الألف واللام، فلا معنى أن يخرج عنها بالكلية ويتكلم عن غيرها. إذا أراد أن يخرج يتكلم عنها وعن غيرها. واستغراق المفرد، واستغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والمجموع، بمعنى أنه يتناول كل واحد من الأفراد، والمثنى إنما يتناول كل اثنين، والجمع إنما يتناول كل جماعة. بدليل، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول: بدليل صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان. إنك أنت ما قاعد تنفي جنس الرجولة، إنما تنفي ماذا؟ الجمع. واضح هذا المطلب؟ فإنه لا يصح إذا كان فيها دون لا رجل، فإنه لا يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان، وهذا في النكرة المنفية مسلم. وأما في المعرف باللام فلا، بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو. أنا عندما يتغير علي الكتاب يتشوش ذهني، لأن هذا المطلب في النسخة الموجودة عندي في رأس الصفحة لا في آخر الصفحة، ما في نسخة من القديمة في أول الصفحة المطلب عندك؟ أي بري من وأما في المعرف باللام فلا، بل الجمع المعرف بلام الاستغراق. يعني الآن كيف الواحد الذي يحفظ القرآن الكريم يحفظ أنه على اليمين أو على اليسار؟ أنا صدق في المختصر أعرف لك هذا المطلب على اليمين أو على اليسار، في كل المختصر أعرف لك أن هذا المطلب على اليمين أو على اليسار. وأما في المعرب باللام فلا، بل الجمع المعرب بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو، ودل عليه الاستقراء وأشار إليه أئمة التفسير. وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في الشرح، فليطالع ماذا ثمة، يعني هناك. هذا البحث انتهى، ما زلنا في بحث استغراق. هنا شبهة لا بد من الجواب عنها. أنت قلت لا رجل في الدار يدل على ماذا؟ على الاستغراق، أليس كذلك؟ وأنه أوسع من استغراق التثنية والجمع. نسأل هنا، ما معنى النكرة؟ النكرة تدل على شائع في جنسه، لا على الجنس، تدل على ماذا؟ على فرد غير معين في جنسه. يعني عندما تقول جاء رجل، كم رجل جاء؟ رجل واحد لكن غير معين، شائع في جنسه، هذا معنى النكرة. فإذا النكرة في حقيقتها مقيدة بقيد الوحدة، تدل على شيء، يعني على فرد واحد شائع في جنسه، أليس كذلك؟ جاء رجل يعني رجل واحد، لكن ماذا؟ شائع في جنسه، يمكن أن يصدق على هذا الرجل على ذاك الرجل إلى آخره. صار واضح المطلب؟ إذن النكرة مقيدة بقيد الوحدة. فإذا قلنا النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد ماذا؟ الاستغراق. استغراق يجتمع مع الوحدة، الوحدة يعني واحد، الاستغراق يعني كل فرد كل الأفراد. واضح؟ فللوهلة الأولى قد يقول قائل بأن هناك تنافي وتضاد بين استغراق النكرة وبين كون النكرة موضوعة بقيد الوحدة، فإن الاستغراق يقتضي التعدد والوحدة تقتضي عدم التعدد، والتعدد وعدم التعدد نقيضان لا يجتمعان. فكيف النكرة الواقع في سياق النفي تدل على الاستغراق؟ واضح الشبهة؟ يجيب التفتزاني عن هذا عن هذه الشبهة، أو يجيب المصنف عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول أنه النكرة لوحدها مقيدة بقيد الوحدة، النكرة لوحدها مقيدة بقيد الوحدة، لكن عندما يدخل عليها حرف النفي يسلب منها قيد الوحدة. نعم، لو بقي قيد الوحدة وقلنا في استغراق يحصل هناك ماذا؟ تناقض. لكن المستعمل العربي عندما يريد أن يستعمل النكرة في سياق النفي يسلب عنها قيد الوحدة، فبعد ما في قيد وحدة فتدل على الاستغراق. هذا الجواب الأول للمصنف. الجواب الثاني أنه لو واحد هكذا قال أنه نحن لا نشعر عندما نستعمل النكرة، أنه نقول لك اصبر اصبر قليلا حتى أسلب قيد الوحدة ثم آتي بحرف النفي، في واحد منا يشعر في نفسه بهذا الشعور أنه يسلب قيد الوحدة ثم يأتي بحرف النفي؟ قد واحد يقول أن هذا خلاف الوجدان، فلذا المصنف ذكر لنا جوابا آخر. تتدقق في هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني نقول أن قيد الوحدة يبقى، قيد الوحدة يبقى، وما في تناقض بين قيد الوحدة وبين الاستغراق، من أصل الإشكال ما موجود. ما الفرق بين الجواب الثاني والجواب الأول؟ الجواب الأول سلم بوجود تناقض بين الاستغراق وبين قيد الوحدة، لذا رفع اليد عن قيد الوحدة، قال نسلب قيد الوحدة بعد نرميه، لا يبقى إلا استغراق بعد ما في تناقض. فإذا الإشكال الأول سلم بوجود التناقض بين قيد الوحدة وبين الاستغراق. في الجواب الثاني يقول لا، أصلا ليش نحذف قيد الوحدة؟ ما في تناقض، ما في داعي لحذفه، لا يوجد تناقض. ليش؟ لأن النكرة تدل على الاستغراق، النكرة الواقعة في سياق النفي تدل على الاستغراق، لكن كيف؟ استغراق بهذا المعنى، استغراق بمعنى كل فرد فرد. يعني عندما يقول المتكلم لا رجل في الدار، أو أكرم كل رجل، أكرم كل رجل للاستغراق صحيح؟ أكرم كل رجل، قل للاستغراق، والنكرة مأخوذ فيها قيد الوحدة ولا تنافي. ليش؟ لأنه نحن لا، متى يحصل هناك تضاد؟ إذا كان الاستغراق استغراق للمجموع لا للاستغراق لكل فرد فرد. هذا يحتاج المطلب إلى شرح وتوضيح حتى يدخل في الذهن بيسر وسهولة. مرة المولى يقول لك آمن بالأئمة، آمن بالأئمة عليهم السلام، فأنت بمقدار إذا عندنا مثلا 12 إمام، فإذا آمنت بثلاثة عندك ثواب، فتستحق الثواب بمقدار ما تؤمن به، وتستحق العقاب بمقدار ما لا تؤمن به. فهذا يكون الاستغراق والاستيعاب متعلق بفرد، كل فرد فرد على حدة. يعني بمعنى أن قولك آمن بالأئمة ينحل إلى قولك آمن بالإمام الأول، آمن بالإمام الثاني، آمن بالإمام الثالث، آمن بالإمام الرابع، وهكذا. فكل إمام له حكم لوحده. ليه؟ لأن هذا استيعاب لكل فرد فرد. واضح هذا الكلام؟ ومرة يقول لك آمن بالأئمة على نحو مجموع. فإذا آمنت بالبعض ولم تؤمن بالبعض الآخر أصلا لا تستحق ثواب، لأنه ليس المراد إيمان بكل فرد فرد على حدة، مراد الإيمان بهم بأجمعهم. هذا نسميه استغراق على نحو مجموع، والأول نسميه استغراق على نحو كل فرد فرد. خب تعال إلى بحثنا. إذا قال المتكلم أكرم كل عالم، عالم نكرة ليس كذلك؟ فيها قيد الوحدة. قيد الوحدة ماذا يقول لك؟ يقول لك أنه فرد. قيد الوحدة يقول لك عالم مراد منه فرد. كلمة كل تستوعب ماذا؟ تستوعب كل فرد فرد، تستوعب الفرد الذي أريد من كلمة عالم. ما في تنافي بينهما. متى يكون هناك تنافي؟ إذا كان المراد من أكرم كل عالم يعني أكرم المجموع، ما واحد، المجموع. في عندك 100 عالم بالوجود ينبغي أن تكرمه دفعة واحدة، لا كل فرد فرد. واضح؟ حينئذ المجموع يعني 100 غير الواحد، في تناقض، في تضاد. ملتفت؟ أما إذا كان المقصود لا أكرم كل واحد واحد، فكل واحد واحد لا يتنافى مع الواحد، لا يوجد تنافي بينهما، فأصل التضاد لا نسلم به. صار واضح الجواب الثاني؟ نقرأ الآن. ولما كان ها هنا مظنة اعتراض، وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه، لأن النكرة مقيدة بقيد الوحدة، والاستغراق يدل على تعدده، والوحدة والتعدد متنافيان. أجاب عن هذه الشبهة بقوله: ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم. كم جواب أجاب؟ جوابين. جواب الأول: لأن الحرف الدال على الاستغراق كحرف النفي ولام التعريف. متى يدخل على النكرة على المفرد؟ إنما يدخل عليه أي على الاسم المفرد حال كونه مجردا عن قيد الوحدة، عن الدلالة على معنى الوحدة. واضح هذا المطلب؟ هذا الجواب الأول. لكن هذا الجواب عليه إشكال. هذا الجواب الأول عليه إشكال. أنت ماذا قلت؟ أنه عندما يدخل حرف الاستغراق على المفرد مجرده عن قيد وحدة. الآن رجل كان في قيد وحدة، عندما دخلت الرجل أو كل رجل عليه جربناه عن قيد وحدة، بعد ما في وحدة جربنا يعني انتفت الوحدة. فإذا انتفت الوحدة نسألك سؤال: لماذا لم يصح جمعه وصفه بصفة الجمع؟ لماذا لا يصح أن تقول جاء الرجل الطوال؟ لماذا؟ إذا كان جرد عن قيد الوحدة يجب أن يصح أن تقول جاء الرجل الطوال، مع أنك تقول جاء الرجل الطويل. أكرم كل عالم طويل لا طوال. فإذا كان هذا المفرد عندما دخل عليه حرف الاستغراق جردناه عن قيد الوحدة، كان يجب أن يصح أن تصفه بصفة الجامع. واضح هذا الإشكال على الجواب؟ فإذا هذا يكشف على أنه لم يجرده. هذا إشكال للتفزاني، يعني ذكره ثم أجاب عنه. يقول: بل مقتضى القاعدة أنه يجوز. يعني مقتضى القاعدة أن نقول يجوز لك أن تقول أكرم كل رجل طوال لا طويل. لكن لأجل المحافظة على الشكل اللفظي، فإن رجل من حيث اللفظ ماذا؟ مفرد، وإن كان من حيث المعنى جربناه عن الإفراد عن قيد الوحدة، لكن من حيث الشكل هو مفرد. فلأجل المحافظة على التشاكل اللفظي ماذا فعلنا؟ لم نصفه بصفة الجامع. واضح هذا المطلب؟ لذا يقول وامتناعه، هذا إشكال مبتدأ، وامتناع وصفه بنعت الجامع إذا كان قد جربت عن قيد الوحدة، لماذا يمتنع أن تصفه بوصف الجامع؟ خبر هذا المبتدأ ماذا؟ للمحافظة على التشاكل اللفظي، التناسب اللفظي بين الصفة والموصوف. فإن لفظ رجل وإن كان بحسب المعنى جرد عن قيد الوحدة، لكن لفظ رجل مفرد أو جمع مفرد؟ لفظ، لا المادة، لا نفس لفظ الرجل بمجموع مادته وآياته هو مفرد، رجل ليس من صيغ الجمع. يقبلون بهذا الحل يعني؟ نعم يقبلون بهذا الحل. التفت أنت، في التعليلات النحوية كلها تعليلات بعد الوقوع، تعليلات بعد الوقوع، يعني الآن العلة التي نذكرها ليست هذه العلة التي أوجبت على العرب أن يتكلموا بهذا الكلام، وإنما العرب تكلموا على صليقتنا. إذا سألت العربي ليش لم تصفه لك، لا أعرف. فنحن جايين نعللهم كلامهم، هذا سمع تعليل بعد الوقوع، التفت فقبل أو لم يقبل، المهم لم يوصف. فيكفي أن تذكر نكتة لعدم الوصف، ما هي نكتة لعدم الوصف؟ لعلهم للمحافظة على الشكل اللفظي، التشاكل اللفظي. واضح هذا المطلب؟ هذا هو الجواب الأول للخطيب القزويني عن الشبهة. جواب الثاني، وين في وين يبدأ الجواب الثاني؟ ولأنه موجود عندكم كلكم هكذا. صحيح أن نقول أو لأنه، ليش؟ جواب ثاني، يعني جوابين، لماذا لا تقول هذا وهذا؟ متفرع على أول متفرع؟ لا لا، تمت الإجابة عن هذا جواب ثاني، فنعطفه على الجواب الأول بواو، شو المشكلة؟ تفت في القضية مالعة الخلو لا يصح العطف بالواو، ينبغي أن تعطف إما بإما أو بأو. وبين الجواب الأول والجواب الثاني مانعة خلو، يعني لا يجتمعان معا. مثلا تفت جيدا، تفت واحد يسألني لماذا ضربت هذا الرجل، لماذا ضربت هذا الرجل؟ فأقول أولا لأنه شتمني، أولا لأنه شتمني، وثانيا لأنه ابن عدوي. الشتم مع كونه ابن عدوي يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان. فيصح أن تعطف بأو لشتمه ولكونه ابن عدوي، يصح أن يجتمعا بأو. أما فيما نحن فيه لا يصح الجمع بين كلا الجوابين، جواب جواب واحد، إما الأول أو الثاني. ليش؟ لأن الأول سلمنا بقاء قيد، لأن الأول ماذا؟ رفعنا قيد الوحدة. الأول في الجواب الأول ماذا فعلنا؟ رفعنا قيد الوحدة. في الجواب الثاني ماذا فعلنا؟ أبقينا قيد الوحدة. فلذا هذان الجوابان لا يجتمعان حتى نعطف بأو، لأن في الأول رفعت قيد الوحدة، في الثاني سلمت بقاء قيد الوحدة. فكأنه يريد أن يقول والجواب إما بأن نسلم بقاء ارتفاع قيد الوحدة فلا يبقى تناقض، وإما أن نسلم بقاءه فنجيب بجواب آخر. لا يمكن هذين، هذان الجوابان لا يمكن أن يجتمعا، ومع عدم إمكان اجتماعه ما كيف تعطف؟ كيف تعطف بالواو؟ واضح المسألة؟ لذا الصحيح أن نقول أو لأنه، أي المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق، بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد، فإذا نحن حافظنا على الفردية بخلاف الجواب الأول سلبنا الفردية والوحدة، ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع عند الجمهور. طبعا حينئذ على الرأي الثاني، على الجواب الثاني، لماذا امتنع وصفه بوصف الجمع؟ على القاعدة، لأن قيد الوحدة ما زال موجودا بخلاف الأول، إنما لم نجمعه، لم نصفه بوصف الجمع. ماذا؟ مع كون قيد الوحدة قد زال لأجل المحافظة على اللفظ، على الصورة اللفظية. لذا يقول ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع عند الجمهور، وإن حكاه الأخفش في نحو أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض، لكن هذا نادر وشاذ. وين الشاهد؟ أن الدينار اللي هو مفرد وصفناه بوصف الجامع. هذا تمام الكلام في مسألة تعريف المسند إليه بماذا؟ بالألف واللام. بعد من جملة المعارف التعريف بالإضافة. التعريف بالإضافة، النقطة الأولى والفائدة الأولى البلاغية، الإضافة أخصر، الإضافة أخصر. مثلا تقول جاء غلامي، جاء غلامي، أو هذا كتابي، هذا أخصر من قولك هذا الكتاب لي، أو جاء غلامي أخصر من قولك جاء الغلام الذي يعمل عندي. فإذا النقطة الأولى للإتيان بالمسند إليه مضاف هو أنه أخصر. هنا قد يشكل شخص أنه هذه الأخصرية ليست في جميع المضاف، الإضافة ليست أخصر من جميع المعارف، مثلا أخصر من اسم الموصول، يعني بدل ما تقول جاء غلامي تقول جاء الذي هو غلامي، فالإضافة أخصر من اسم الموصول، لكنها ليست أخصر من العلم. غلام اسمه زيد، فقل جاء زيد، أيه أخصر، جاء غلامي أو جاء زيد؟ جاء زيد أخصر، إن غلامي كلمتان بينما زيد كلمة واحدة، فكيف تقول أن التعريف بالإضافة أخصر؟ نقول صحيح، شوف جاء زيد أخصر، لكن بالنتيجة المعنى اختلف، المعنى اختلف. مقصودنا أن التعريف بالإضافة أخصر إذا أردت أن تحافظ على المعنى. جاء زيد لا تعرف أنه غلام لك، بخلاف جاء غلامي فهو أخصر من الجملة التي تفيد نفس المعنى. ما هي الجملة التي تفيد نفس المعنى؟ جاء الذي هو غلامي. طب هذا جاء غلامي أخصر من جاء الذي هو غلامي، جاء الذي هو غلام عندي، يعني هو غلامي زيد. لا، هذه الإضافة ما زالت موجودة، هذا تريد أن تبين الاسم بحث آخر. طب المهم، فإذا الإضافة مع المحافظة على المعنى أخصر من سائر المعارف، هذه النقطة الأولى. يمثل على ذلك المصنف بقول الشاعر هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمكة موفق. أولا نشرح مفردات البيت. هوايا يعني مهوية، يعني التي أحب، التي أهوى، التي أهوى. شوف هوايا أخصر أو التي أهوى أخصر؟ هوايا أخصر. يقول هذه المرأة التي أحبها مع الركب اليمانين، يعني مسافرة مع من؟ مع الركب، ركب أهل اليمن، يعني مسافرة إلى اليمن. مسعد مسافرة ضاربة في الأرض. جنيب ما معنى جنيب؟ جنيب فعيل بمعنى اسم المفعول، لأن فعيل في اللغة العربية تأتي بمعنى اسم المفعول، فقولك جريح بمعنى مجروح، واضح؟ خب، جنيب بمعنى مجنوب. ما معنى مجنوب؟ يعني متبع. يعني هذه المرأة حبيبة هذا الرجل في القافلة، ما هي وظيفتها؟ متبع. ما معنى متبع؟ يعني هي الدليل لهذه القافلة، هي الدليل، هي قائد الحملة. هذا كناية على أنه لا يتصور لها رجوع، لأن إذا أحد أفراد الحملة يتصور أن يرجع يستبعد رجوع دليل وقائد الحملة، قائد الحملة آخر من يرجع. فإذا الشاعر يريد أن يبين أن رجوعها مستبعد، واضح هذا الشيء؟ فإذا هذا معنى جنيب. وجثماني بمكة موثق، هذا كان محبوس في مكة والمرأة مسافرة، حبيبته مسافرة إلى آخره. الشاهد أين؟ هوايا، هوايا. لا، جثماني ممكن أن يكون ماذا؟ باعتبار هنا هذه الجملة جملة حالية، نحن نتكلم عن المسند إليه. المهم الشاهد هو في قوله هوايا، هوايا مبتدأ. لقائل أن يقول صحيح هوايا أخصر من التي أهل، لكن ليس دائما الاختصار مطلوب، ليس دائما الاختصار مطلوب. الآن أنا قاعد أشرح لكم الدرس فآتي بألفاظ مختصرة، هذا مطلوب؟ فليس دائما الاختصار مطلوب، فالاختصار إنما يكون نكتة بلاغية في مورد يكون مستحسن. نقول هنا أيضا المورد مستحسن، لأن الشاعر يتحزن ويتأسف على سفر حقيقته، والإنسان الذي يكون في حالة حزن وتأسف ماذا؟ يكون أكره عليه الكلام، كثرة الكلام أكره ما عليه. فإذا المقام يقتضي الاختصار، ملتفت هذا؟ نقرأ. يقول وبالإضافة، أي تعريف المسند إليه بالإضافة إلى شيء من المعارف، لأنها أي الإضافة أخصر طريق إلى إحضار المسند إليه في ذهن السامع، نحو هوايا أي مهوية أو مهوي، وهذا أخصر من الذي أهواه ونحو ذلك. والاختصار مطلوب لضيق المقام، لضيق المقام وفرط السآمة لكونه في السجن والحبيب عازم على الرحيل. خب، مع الركب اليمانين مصعد أي مبعد ذاهب في الأرض، وتمام البيت جنيب وجثماني بمكة موفق. الجنيب بمعنى ماذا؟ المجنوب المستتبع. يعني عادة من الذي يكون جنيب؟ الدليل وقائد الحملة هو الجنيب. والجثمان الشخص، والموثق المقيد، ولفظ البيت خبر ومعناه تأسف وتحصر، يتحصر على فقدان الحبيب. هذا تمام الكلام في النكتة الأولى. النكتة الثانية التي يذكرها المصنف في مقامنا هي نكتة التعظيم. إذا فسرناه بالذي أهواه فإن في فرق المعنى، شو الفرق؟ لا تدل على الملكية، بينما هواي أو هواية. شوف، هي كل إضافة تدل على الملكية؟ ليست كل إضافة تدل على الملكية، ليست كل إضافة تدل، الإضافة اللامية تدل على الملكية، أما الإضافة البيانية والإضافة التي بمعنى فيه ونحو ذلك من الإضافات لا تدل كلها على الملكية. النقطة الثانية قلنا التعظيم، يأتي بالإضافة للتعظيم، لكن التعظيم له مصاريف متعددة، طارة تريد أن تعظم المضاف، طارة تريد أن تعظم المضاف إليه، طارة تريد أن تعظم شيء ثالث. مثلا تقول جاء عبدي، أريد أن أعظم نفسي أني عندي عبد، فهذا تعظيم لأي شيء، للعبد أو للياء؟ للياء، لأنا، للمضاف إليه. ومرة يكون التعظيم للمضاف، تعظيم للمضاف، مثلا أنا خادم السلطان، أريد أن أعظم الخادم لأنه يعني خادم لهذا السلطان، وليس تعظيم للسلطان، تعظيم للخادم أنه هذا يعمل عند فلان، واضح؟ أو تقول أنا خادم الإمام، التعظيم لنفسه للمضاف. وأخرى يكون تعظيم لشيء ثالث لا المضاف ولا المضاف إليه، مثل ماذا؟ مثل مثلا جاءني، جاءني جاءني وكيل الإمام، التعظيم لمن؟ لنفسي، أن أنا وكيل الإمام يأتي إليه، واضح؟ وأنا لست بمضاف ولا مضاف إليه، المضاف هو الوكيل والمضاف إليه هو الإمام. فإذا مرة التعظيم يكون للمضاف، ومرة التعظيم يكون للمضاف إليه، ومرة يكون التعظيم لشيء ثالث. هذه وأخرى، والنقطة الثالثة قد يكون للتحقير بالعكس بحسب اختلاف المقامات، وأمثلتها واضحة، وتطبيق العبارة لا يوجد فيها مشكلة، والحمد لله رب العالمين.